الدرس 105. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن نقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. قال: فصل. إذا حلف وحنث لزمته الكفارة، فإن كان يكفر بالمال جاز قبل الحنث وبعده، وإن كان بالصوم لم يجز إلا بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في نهاية باب الأيمان تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن كفارة اليمين، والكفارة سميت بذلك لأنها تكفر الذنب، يعني تستره من الكفر وهو الستر. فقال: إذا حلف، يعني إذا حلف الشخص حلف يمينا بالله سبحانه وتعالى وحنث بهذا اليمين لزمته الكفارة، تلزمه يعني تجب عليه الكفارة، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إلى آخر الآية. فيعني إذا حلفتم وحنثتم فكفارته ما يأتي. قال: فإن كان يكفر بالمال جاز قبل الحنث وبعده. إن كان يكفر يعني يلزمه التكفير بالمال، جاز له التكفير قبل وقوع الحنث ويجوز بعده، لأن الكفارة حق مالي، حق مالي وجب بسببين: الحلف والحنث، الحلف والحنث، فجاز تقديمه على أحدهما، كتعجيل الزكاة بعد ملك النصاب وقبل حولان الحول. ومما يدل على ذلك حديث عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. فيعني أمره بالتكفير أولا ثم الحنث والإتيان بما هو خير. يعني هذا مما يدل على جواز تقديم الكفارة على الحنث. وإن كان بالصوم، يعني إن كان هذا الشخص الحانث أو الحالف يكفر بالصوم لعجزه طبعا عن الإطعام أو عن الكسوة أو عن العتق، لم يجز إلا بعده، لا يجوز أن يكفر إلا بعد وقوع الحنث، لأن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها، على وقت وجوبها، مثل صوم رمضان. نعم. قال: وهي عتق رقبة صفتها كرقبة الظهار، أو إطعام 10 مساكين، كل مسكين رطل وثلث رطل بالبغدادي حبا من قوت البلد، أو كسوتهم بما ينطلق عليه اسم الكسوة ولو مئزرا ومغسولا لا خلقا، ويخير بين الأنواع الثلاثة، فإن عجز عن أحد الأنواع الثلاثة صام 3 أيام، والأفضل تواليها، ويجوز متفرقة. نعم. ثم شرع في بيان الكفارة، قال: وهي يعني الكفارة عتق رقبة صفتها، أي صفة هذه الرقبة، كرقبة الظهار، يعني مثلها في وصفها، وهي رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل، أو إطعام 10 مساكين، كل مسكين رطل وثلث رطل بالبغدادي، يعني هي تقارب النصف كيلو تقريبا، نصف كيلو إلى 600 جرام، حبا يعني يخرج القوت فيها حبا، يعني ليس دقيقا، يعني ما يجزئ في صدقة الفطر. من قوت البلد، يعني من غالب ما يقتات به أهل البلد، أو كسوتهم، كسوة عشرة مساكين بما ينطلق عليه اسم الكسوة، يعني مما يعتاد الناس لبسه، حتى الطاقية، القميص، الغترة أو الشماغ، كل هذه يعني لباس. نعم، حتى لو كان هذا الملبوس لا يصلح للمدفوع إليه، يعني أعطى مثلا قميص صغير لرجل كبير، يجزئ ذلك لأنه يمكن أن ينتفع به لابنه الصغير، أو ممكن أن يبيعه ويستفيد من ثمنه. نعم، قال ولو مئزرا ومغسولا، يعني حتى الإزار، مئزر يعني الإزار الذي يتزر به، يجزأ في الكفارة، لأنه هذا من نوع اللباس، من نوع اللباس، من نوع الكسوة. ومغسولا، يعني لا يشترط أن يكون جديدا، حتى الملبوس المستعمل لكنه يعني يكون نظيف، مغسولا لا خلقا، يعني بالي هريان تالف. نعم، ويخير بين الأنواع الثلاثة، يعني هذه الأنواع التي هي تحرير رقبة أو عتق رقبة مؤمنة، والكسوة، والإطعام، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، هذه ثلاثة أنواع للكفارة، يخير بين هذه الأنواع الثلاثة. فإن عجز عن أحد الأنواع الثلاثة، يعني عجز عن العتق وعن الإطعام وعن الكسوة، صام ثلاثة أيام ينتقل إلى الصوم. إذن هذه الكفارة، كفارة اليمين، هي على التخيير ابتداء، يعني بين الأنواع الثلاثة على التخيير، بين العتق والإطعام والكسوة على التخيير. ثم إن عجز عن خصلة من هذه الخصال الثلاثة ينتقل إلى الصوم، فهنا صارت على الترتيب، يعني لا يجوز أن ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عن إحدى هذه الخصال المتقدمة. صام ثلاثة أيام، وذلك لقول الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال والأفضل تواليها، يعني أن يصوم الأيام الثلاثة عن الكفارة أن تكون متوالية متتابعة، ويجوز متفرقة، يجوز أن يصوم هذه الأيام الثلاثة متفرقة، طبعا هو يصومها بنية الكفارة، وهذه تحتاج إلى تبييت النية، لأن هذا الصوم صار واجب، يحتاج إلى تبييت النية، مثل النذر، مثل الصوم الواجب، لا بد من تبييت النية فيه، فيجوز أن يصومها متفرقة، لكن الأفضل أن يصومها متتابعة. وجواز يعني كونها متفرقة لأن الآية يعني قال فصيام ثلاثة أيام، يعني مطلقا، مطلقا، يعني ما حدد، ما لم يقل متتابعة، لكن يستحب أن تكون متتابعة خروجا من خلاف من أوجب ذلك، وهذا عند الحنفية مذهبهم، يعني يجب أن تكون متتابعة. واحتجوا بقراءة لابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات، متتابعات، طبعا هذه قراءة غير متواترة، لكنها يعني تعتبر مثل الخبر، يعني مثل الحديث. نعم، قال والعبد لا يكفر بالمال وإن أذن له السيد بل بالصوم، ومن بعضه حر يكفر بالطعام والكسوة دون العتق. نعم، والعبد يعني إذا حلف وحنف فلزمته الكفارة، لا يكفر بالمال إلا لا يكفر بالمال وإن أذن له السيد، لأنه لا يملك، العبد لا يملك، فهو كيف يعني يكفر بالمال وهو لا يملك؟ فيعني حتى لو ملكه السيد هو لا يملك، لا يملك، فلا يكفر بالمال حتى لو أذن له السيد، بل بالصوم يكفر عن يمينه بالصوم، يعني يصوم 3 أيام، ولو كفر بغير الصوم لم يجزي. قال: ومن بعضه حر يكفر بالطعام والكسوة دون العتق، يعني المبعض، لأن المبعض يعني بعضه حر، هو يملك ببعضه الحر، هو يملك، يستطيع أن يملك ببعضه الحر، فيكفر بالطعام لأنه يملك، ويكفر بالكسوة يعني لا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عن الطعام وعن الكسوة دون العتق. العتق يعني لا يكفر بالعتق حتى لو كان قادرا عليه، لأن الولاء للمعتق، الولاء لمن أعتق، وهو هنا ليس أهلا للولاء، فلا يكفر بالعتق، وإنما يكفر بالإطعام والكسوة، فإن عجز ينتقل للصوم. نعم. شيخ، ترتيب يختلف عن ترتيب الآية. ترتيب إيش؟ ترتيب الأنواع الثلاثة المكفرات، عتق رقبة أو إطعام مسكين. لا لا، هي هذه ليست على الترتيب، هي على التخيير، لأنه كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، أو هاي أو للتخيير، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، يعني ليست على هنا الترتيب، بعد ذلك يأتي فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. قال: باب الأقضية، ولاية القضاء فرض كفاية، فإن لم يكن من يصلح إلا واحد تعين عليه، فإن امتنع أجبر، وليس لهذا أن يأخذ عليه رزقا إلا أن يكون محتاجا. نعم. شرع في باب جديد وهو باب الأقضية، والأقضية جمع قضاء، والقضاء في اللغة إحكام الشيء وإمضاؤه، ومعناه في الاصطلاح أو في الشرع الحكم بين الناس، الحكم بين الناس. ووردت فيه آيات كقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي رضي الله عنه إلى اليمن، كما جاء في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما. قال أي علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن، يعني شاب، وفي رواية عند الحاكم: تبعثني إلى قوم ذوي أسنان، يعني كبار في السن، وأنا حدث السن ولا علم لي بالقضاء. فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. قال: فما زلت قاضيا، أو ما شككت في قضاء بعد. فقال: ولاية القضاء فرض كفاية، تولي القضاء من فروض الكفاية، طبعا فرض كفاية بمعنى لو قام به البعض لا يطالب به الباقي، إذن هو فرض كفاية في حق من يصلح، في حق الصالحين له في تلك الناحية، يعني إذا وجد عدد من الناس يصلحون لتولي القضاء فيكون في حقهم فرض كفاية. فإن لم يكن من يصلح إلا، طبعا القضاء يعني ليس بالأمر الهين، لذلك من يظن في نفسه أنه لا يقوم بحق القضاء أو وظيفة القضاء كما ينبغي، فإنه يكره له أن يتولى القضاء، يكره. وإذا علم أنه لا يقوم بوظيفة القضاء، يعني لا يقوم بحقها، فهذا يحرم، إذا علم، أما إذا توهم أو ظن يكره له. فإن لم يكن من يصلح إلا واحد، يعني لم يكن هناك أحد يصلح للقضاء إلا شخص واحد تعين عليه، يعني يصبح تولي القضاء في حقه فرض عين تعين عليه، فإن امتنع أجبر، إن امتنع هذا الذي يعني تعين عليه القضاء يعني لا يوجد غيره، إذا امتنع من تولي القضاء أجبر عليه، يجبر على توليه، لأنه يجب عليه طلبه ويجب عليه توليه من أجل إقامة الحق والعدل وفض الخصومات والمنازعات بين الناس وإيصال الحقوق إلى أصحابها. قال: وليس لهذا أن يأخذ عليه رزقا، ليس لهذا يعني من تعين عليه القضاء، من أصبح القضاء في حقه، تولي القضاء في حقه فرض عين تعين عليه، ليس له أن يأخذ عليه رزقا، يعني يأخذ رزق أو أجر من بيت المال. طبعا هذا إذا كان عنده ما يغنيه ويسد حاجته، لأنه يعني صار فرضا عليه، ولا يجوز أخذ الأجر على ما هو واجب، إلا أن يكون محتاجا، إلا أن يكون محتاجا، يعني إذا كان محتاج فبهذه الحالة يجوز له أن يأخذ على القضاء رزقا، يعني يجعل له من بيت المال ما يكفيه لنفقته ونفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم من غير إسراف ولا تقتير، يعني حتى لا يلزم من توليه القضاء تضييع لنفسه ولعياله. إذن من تعين عليه القضاء لا يجوز له أخذ أجرة عليه إلا إذا كان محتاجا. أما من لم يتعين عليه القضاء، يعني هناك أناس آخرون يصلحون للقضاء، إذا عين يجوز له أن يطلب ويأخذ عليه أجرة. نعم. قال: ويجوز في بلد قاضيان فأكثر، ولا يصح إلا بتولية الإمام له أو نائبه. نعم. ويجوز في بلد قاضيان فأكثر، يعني كذا قاضي يتولون القضاء بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. طبعا الحاكم أو الإمام أو نائب الإمام هو الذي يولي القضاء، فإذا رأى يعني أن يولي عدة قضاة في مكان فله ذلك، فيجوز أن يتولى القضاء قاضيان أو أكثر، ويجوز أن يخص مثلا كل واحد بمكان أو بزمان أو بنوع من الأحكام، يعني مثلا يعين قاضيا يفصل في الخصومات المتعلقة بالأموال، وقاضيا يفصل في الخصومات المتعلقة بالجنايات والدماء مثلا، وهكذا. ولا يصح إلا بتولية الإمام له أو نائبه، بتولية الإمام له أو نائبه، إذن لا يصح القضاء إلا بتولية، يعني حتى لو تعين، حتى لو صار القضاء يعني فرض عين في حق شخص لا يجوز أن يتولاه إلا بتولية الإمام له أو بتولية نائب الإمام، لأن القضاء من الأمور العظيمة والمصالح الهامة، ويرجع أمرها إلى الإمام أو من ينيبه الإمام. نعم. قال: وإن حكم الخصمان رجلا يصلح للقضاء جاز ولزم حكمه، وإن لم يتراضيا به بعد الحكم، لكن إن رجع فيه أحدهما قبل أن يحكم امتنع الحكم. نعم. وإن حكم الخصمان رجلا، يعني المتخاصمان جعلوا رجلا بينهما حكما، يعني يفصل بينهما، وكان هذا الرجل يصلح للقضاء، يعني تتوفر فيه شروط القاضي كما سيأتي ذكرها. يصلح للقضاء جاز، يعني جاز، يعني جاز هذا التحكيم، جاز هذا التحكيم حتى لو يعني كان، حتى لو مع وجود قاضي يجوز أن يحكم شخصا بينهما حتى مع وجود القاضي إذا كان يصلح للقضاء. أما إذا كان لا يصلح للقضاء هذا المحكم فلا يصح تحكيمه مع وجود من هو أهل للقضاء، وإلا إذا لم يوجد فيجوز، يجوز يعني هذا مثل قاضي الضرورة، مثل قاضي الضرورة. ولزم حكمه، يعني إذا حكم هذا الحكم بين الخصمين يلزمهم، يلزمهما حكمه وإن لم يتراضيا به بعد الحكم، يعني يصبح لازما لهم، لهما هذا الحكم حتى لو رفضا بعد صدور الحكم قالا لا نرضى بهذا الحكم. لكن إن رجع فيه، يعني في التحكيم إن رجع فيه أحدهما قبل أن يحكم امتنع الحكم، قبل أن يحكم له أن يرجع. لو رجع أحدهما قال أنا لا أرتضى بالتحكيم ويعني تنازلت عن الرضا فلا أرضى، فيمتنع عليه أن يحكم هذا الحكم، لا يحكم بينهم. أما بعد صدور الحكم يصبح الحكم لازما وليس لهما الرجوع. وطبعا التحكيم يجوز في غير حدود الله تعالى، أما في حدود الله تعالى لا يحكم فيها إلا القاضي، لا يحكم فيها إلا القاضي، لأنها يعني تحتاج إلى اجتهاد وتحتاج إلى نظر وكذلك تدرأ بالشبهات، فلا يحكم فيها إلا القاضي. نعم. قال: ويشترط في القاضي الذكورة والحرية والتكليف والعدالة والعلم والسمع والبصر والنطق. نعم، هنا بين شروط القاضي، يعني يجب أن تتوفر هذه الشروط حتى يصح توليه القضاء. فقال: ويشترط في القاضي الذكورة، الذكورة يعني الأنثى لا تولى القضاء، الأنثى لا تولى القضاء ولا يصح يعني توليتها المرأة، لأن ذلك يعني لا يليق بالمرأة، لأنها تحتاج، القاضي يحتاج إلى مجالسة الناس، فالمرأة هنا يعني بهذه الحالة تحتاج إلى مجالسة الرجال ورفع الصوت بينهم، فالقاضي يعني لا يستغني عن مثل ذلك، فلا يصح ولاية المرأة للقضاء. والحرية أيضا يشترط أن يكون القاضي حرا، يعني لا يصح تولية العبد للقضاء. والتكليف، التكليف يعني العقل والبلوغ، إيه نعم، الصبي لا يتولى القضاء، وكذلك المجنون، لأنهما حتى في الشهادة لا يقبلون، يعني العبد والصبي والمجنون، ففي القضاء من باب أولى. والعدالة كذلك يشترط في القاضي العدالة، فالفاسق لا يجوز أن يتولى القضاء، لا يصح أن يتولى القضاء، لأن الفاسق ليس أمينا على أحكام الله تعالى. والعلم كذلك هذا يشترط في القاضي العلم، طبعا المراد بالعلم معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الأحكام الشرعية بطريق الاجتهاد وليس بالتقليد، يعني يكون عارف يعني تتوفر فيه شروط المجتهد، يكون عالما بأحكام الكتاب والسنة، يعني عالم بالمحكم والمنسوخ نعم، وكذلك عنده معرفة بمواضع الإجماع، الأمور المجمع عليها عند العلماء حتى لا يحكم بخلافها، وأن يكون أيضا عنده معرفة بمسائل الخلاف، نعم، مما اختلف فيه يعني الصحابة ومن بعدهم، وكذلك تكون عنده معرفة بطرق الاجتهاد واستنباط الأحكام والاستدلال، وأيضا يكون على شيء من المعرفة باللغة العربية وكذلك بعلوم القرآن وغير ذلك من الشروط. والسمع وكذلك السمع، يعني مما يشترط في القاضي السمع أن يكون سميعا، والبصر والنطق، فمن لم تتوفر فيه هذه الشروط يعني الأصم لا يصح توليه القضاء، لأنه يحتاج إلى سماع الأقوال والحجج والبينات، والبصر كذلك يحتاج إلى نظر حتى يعرف هذا من هذا، والنطق حتى ينطق بالحكم ويحكم، فالأبكم لا يصح أن يتولى القضاء. فمن لم تتوفر فيه هذه الشروط لا تصح توليته، وليس للسلطان أن يوليه، ليس له أن يوليه القضاء. نعم. قال: ويندب أن يكون شديدا بلا عنف، لينا بلا ضعف. نعم، ويندب أن يكون القاضي شديدا بلا عنف، لينا بلا ضعف، يعني يكون سهلا حسن الخلق من غير عنف. العنف لأنه ينفر الناس وينفر النفوس عن حكمه، والضعيف كذلك تقل هيبته في نفوس الناس ويستهين به الخصوم، فيؤدي ذلك إلى ضياع الحقوق على أصحابها، فيكون شديدا بلا عنف ولينا بلا ضعف. نعم. قال: وإن احتاج أن يستخلف في أعماله لكثرتها استخلف من يصلح، وإن لم يحتج فلا إلا أن يؤذن له. نعم. وإن احتاج القاضي أن يستخلف آخر في أعماله لكثرتها، يعني لا هو لوحده لا يستطيع يعني القيام بهذه الأعمال، استخلف من يصلح، من يصلح للقضاء، استخلف من يصلح ولو بغير إذن الإمام، يعني له أن يستخلف ولا يحتاج إلى أخذ الإذن من الإمام. وإن لم يحتج فلا، يعني إن لم يحتج إلى الاستخلاف، يعني هو قادر على القيام بهذه الأعمال، فلا يستخلف إلا أن يؤذن له، يؤذن له من قبل الإمام أو السلطان. نعم. قال: وإن احتاج إلى كاتب فليكن مسلما عدلا عاقلا فقيها. نعم. وإن احتاج القاضي إلى كاتب يجوز له أن يتخذ كاتبا، فليكن يعني هذا الكاتب مسلما، فليكن مسلما عدلا عاقلا فقيها، يكون عادل غير يكون مسلم، لا يصح أن يكون غير مسلم، وكذلك يكون عدلا ليس فاسقا، وعاقلا ليس مجنونا، وأن يكون فقيها يعني يعرف بكتابة المحاضر والسجلات، ويعني حتى يعلم يعني صحة ما يكتبه من صحيحه من فاسده. نعم. قال: ولا يتخذ حاجبا، فإن احتاج فليكن عاقلا أميلا بعيدا من الطمع. نعم. ولا يتخذ حاجبا يعني بوابا، إيه نعم، لا يتخذ بوابا يعني حاجب يحجب الناس عنه عن الدخول إليه في وقت جلوسه للحكم ويمنعهم من الدخول إليه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. فإن احتاج يعني إلى اتخاذ الحاجب فليكن عاقلا أمينا بعيدا من الطمع، يعني لكثرة الخصوم وازدحام الخصوم يحتاج إلى من يعني ينظمهم ويدخلهم يعني بالترتيب، فيجوز أن يتخذ حاجبا ينظم دخولهم، فليكن هذا الحاجب عاقلا وليكن أمينا وليكن بعيدا من الطمع، يعني حتى يؤمن جوره وخيانته ولا يطلب يعني رشاوى وهدايا من المتخاصمين. نعم. قال: ولا يحكم ولا يولي ولا يسمع البينة في غير عمله. نعم. ولا يحكم القاضي ولا يولي ولا يسمع البينة في غير عمله. إيه نعم، يعني لا لا لا يولي أحدا يعني يستخلف أو يحكم بدلا عنه، ولا يسمع البينة في غير عمله، يعني مكانه الذي نصب فيه قاضيا، فإن فعل لم يعتد به لأنه لا سلطان له فيه ولا ولاية له عليه. نعم. قال: ولا يقبل هدية إلا ممن كان يهاديه قبل الولاية ولم تكن له خصومة ولم تزد هديته بعد التولية، ومع هذا فالأفضل ألا يقبلها. نعم. ولا يقبل هدية، القاضي لا يقبل الهدية من أهل المحل أو أهل المكان الذي هو فيه، يعني تولى فيه القضاء، عن الناس الذين يرجعون إليه في حل خصوماتهم والفصل في منازعاتهم، إلا ممن كان يهاديه قبل الولاية ولم تكن له خصومة ولم تزد هديته بعد التولية. يعني هذه شروط، يعني لا يقبل هدية إلا ممن كان يهاديه قبل الولاية، يعني قبل أن يتولى القضاء كانت بينه وبين شخص هدايا يعني يهديه، وكذلك يشترط أن لا تكون له خصومة، هذا الذي أعطاه الهدية لا تكون له خصومة عند هذا القاضي، وكذلك يشترط أن لا تزيد هديته بعد التولية، يعني بعدما تولى القضاء صار يزيد في هداياه، يعني كان على على على كما هو معتاد منه، إن زاد لا يجوز. إذن هذه شروط، ومع هذا فالأفضل ألا يقبلها، يعني حتى لو وجد توفرت شروط قبول الهدية فالأفضل له ألا يقبل هذه الهدية، أفضل ألا يقبلها لأنه أبعد عن التهمة وسدا للذريعة، وإن قبلها فيستحب له أن يثيب عليها، يعني يكافئ المهدي يعطيه شيئا مقابل هذه الهدية لأنه آكد في نفي التهمة. طبعا أحيانا يعني والعياذ بالله في العصور المتأخرة وفي زماننا هذا قد يعني يوجد من ضعفاء النفوس ممن يعني يتولون القضاء فيأخذون الرشوة، يأخذون الهدايا يطلبونها هم، مع أنهم لا يجوز لهم أخذ هذه الهدية أو أخذ هذه الرشوة، فبعض الناس قد يعني يضطر للدفع من أجل أن يحصل على حقه، يعني لا يحصل على حقه إلا إذا دفع شيئا لهذا القاضي، فبهذه الحالة يجوز له أن يدفع، والقاضي هذا آثم بأخذه، الدافع هنا يجوز لأنه لتحصيل حقه. نعم. وهذا لا يجوز له أن يأخذ فالإثم عليه. نعم. قال: ولا يحكم لولده ولا لوالده ولا لرقيقه. لا يحكم القاضي لولده لصالح الولد ولا لوالده ولا لرقيقه، لأنه يعني كأنه يحكم لنفسه، كأنه يحكم لنفسه، ولا يحكم فلا يحكم لأصله ولا لفرعه، لآبائه ولا لفروعه، يعني أبنائه، ابنه ابن هكذا، لأن الحكم لهم فيه تهمة المحاباة، يعني فيه تهمة أنه ممكن هو يكون قد حاب فحكم لصالح ولده أو لصالح والده، أما إذا حكم عليهم إذا لا يحكم لهم، أما إذا حكم عليهم فيصح أن يحكم عليهم لانتفاء التهمة، يعني يقبل حكمه لانتفاء التهمة. نعم. قال: ولا يقضي وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا مهموم ولا فرحان ولا مريض ولا نعسان ولا حاقن ولا ضجران ولا في حر مزعج وبرد مؤلم فإن فعل نفذ حكمه. نعم، يعني لا يقضي يعني في هذه الأحوال، لا يقضي في هذه الأحوال يعني التي لا يكون فيها متزنا أو عنده اضطراب في نفسه، فيبتعد عن القضاء في حالة الغضب، كذلك في حالة الجوع، في حالة العطش، وفي حالة إذا كان مهموما بمشكلة أو مصيبة، وحتى في حالة الفرح الشديد، لأن قد ذلك يعني يجعله يعني يطيش أو لا يركز فيختل عنده الفكر. نعم، ولا حاق يعني يدافع البول أو الغائط أو الريح، ولا وهو ضجران يعني في ملل، وكذلك في حر مزعج وبرد مؤلم، وغير ذلك من الأحوال التي يعني تورث الاضطراب في النفس وتورث سوء الخلق والخلل في التفكير. لكن إن فعل يعني قضى وهو على هذه الأحوال نفذ حكمه، طبعا مع الكراهة، ينفذ حكمه مع الكراهة. وجاء في الحديث كما في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. في رواية عند ابن ماجه: لا يقضي القاضي وهو غضبان، ويعني ألحق بالغضب ما في معناه من يعني مما يؤدي إلى تغير النفس وخروج النفس عن الاعتدال والطبيعة التي تؤهلها للنظر والفكر والاجتهاد في معرفة الحكم. نعم. قال: ولا يجلس في المسجد للحكم، فإن اتفق جلوسه فيه وحضر خصمان حكم بينهما. نعم، ولا يجلس القاضي في المسجد لأجل الحكم، وذلك صونا للمسجد عن الصياح، عن اللغط الذي يعني عادة ما يحصل في الخصومات. فإن اتفق وكذلك قد يعني يحتاج يعني إلى إدخال مثلا المتخاصمين، قد تكون امرأة حائض فلا يجوز لها أن تمكث في المسجد. نعم، فإن اتفق جلوسه فيه في المسجد، اتفق يعني من غير موعد ومن غير اتخاذ، وحضر خصمان حكم بينهما، بهذه الحالة له أن يحكم من غير كراهة لأنه لم يتعمد ذلك، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بين الخصوم في المسجد، كما جاء في حديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعناه في المسجد وأنا شاهد. نعم. قال: ويجلس بسكينة ووقار، ويحضر الشهود والفقهاء ويشاورهم فيما يشكل، وإن لم يتضح أخره ولم يقلد غيره في الحكم. نعم، ويجلس يعني القاضي بسكينة ووقار، لأن ذلك أهيب أعظم هيبة وأدعى لطاعته. وجاء في الكفاية عن الماوردي قال: وليكن غاض الطرف كثير الصمت قليل الكلام، يقتصر على سؤال وجواب، وحينئذ يحصل له الهيبة وينزجر الناس بكلامه، وكذلك يقلل من الحركة والإشارة. وقال أيضا النووي رحمه الله: يستحب أن يكون موضع جلوسه مرتفعا كدكة ونحوها، ليسهل عليه النظر إلى الناس وتسهل عليهم المطالب. قال: وكذلك حسن أن يوضع له فرش وتوضع له وسادة فيكون أهيب، وإن كان من أهل الزهد والتواضع للحاجة إلى فوق الرهبة والهيبة. قال: ومن ثم كره جلوسه على غير هذه الهيئة. وأيضا قالوا يستحب أن يكون مستقبل القبلة وأن لا يتكئ. نعم. ويحضر الشهود والفقهاء الشهود يعني الذين يشهدون في القضايا في الخصومات، وكذلك يحضر الفقهاء ويشاورهم فيما يشكل، يعني قد يحتاج إلى مشاورة إذا التبس عليه أمر لم يكن واضحا عنده فيشاور، عملا بقوله تعالى وشاورهم في الأمر، وكذلك قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وذلك أيضا يكون أبعد للتهمة وأطيب لنفوس الخصوم. وإن لم يتضح أخره، يعني إذا لم يتضح له الأمر أخر الحكم فيه، أخره ولم يقلد غيره في الحكم، يعني حتى في المشاورة هو يشاور لا وبعد ذلك يجتهد فيما يراه صوابا وحقا، فيتمهل ويجتهد حتى يعني يتعرف على الحكم بنفسه من يعني من مصادره من الكتاب أو من السنة ومن غير ذلك من أدلة التشريع، لأنه تقدم أن القاضي يعني يكون تتوفر فيه صفات الاجتهاد كما تقدم. نعم. قال ويبدأ بالخصوم بالأول فالأول في خصومة فقط. نعم. ويبدأ بالخصوم يعني إذا كانوا متعددين كانوا كثيرين يبدأ بهم الأول فالأول، يعني من حضر أولا على الترتيب الأول فالأول في خصومة فقط، يعني في خصومة واحدة وليس في عدة خصومات، واحد عنده كذا قضية مع كذا شخص يأخذ مجلس الحكم على حسابه في يوم، لا في يقدمه في خصومة واحدة. فإن استووا أقرع، فإن استووا يعني حضروا مع بعض لم يحضروا مرتبين على الترتيب، حضروا معا فبهذه الحالة يجرون قرعة بينهم فيقدم من خرجت قرعته. نعم. قال فإن استووا أقرع ويسوي بينهما في المجلس والإقبال وغير ذلك. نعم. يسوي بينهما يعني بين الخصمين في المجلس، يعني مو يجلس واحد بمكان مرتفع أو مكان واحد بجانبه واحد أمامه، وإنما جلسهما أمامه، وكذلك والإقبال عليهما يقبل عليهما ويعني لا يقبل على شخص ويعرض عن الآخر وغير ذلك. نعم. قال إلا أن يكون أحدهما كافرا فيقدم المسلم عليه في المجلس ولا يعنف أحدهما ولا يلقنه. نعم. إلا أن يكون أحدهما كافرا، يعني أحد الخصمين كان كافرا والآخر مسلم، فيقدم المسلم عليه في المجلس. نعم. قالوا قد جلس الإمام علي رضي الله عنه في مجلس القاضي شريح حين احتكم إليه مع كتابي، وقال لو كان خصمي مسلما لقعدت معه مجلس الخصم، يعني بالتساوي. فإذا يسوي بين الخصوم. وجاء في حديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي بالقضاء بين الناس فليعدل بينهم في لحظه وإشارته ومقعده ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ما لا يرفع على الآخر. يسوي بينه. نعم. ولا يعنف أحدهما، أحد الخصمين يعنفه ويوبخه ويسكت عن الآخر، ولا يلقنه، لا يلقنه، يلقنه الحجة يعني التي تفيده في الدعوة حتى يعني لا يظهر منه ميل لأحد الخصمين أو تحامل على الآخر. نعم. قال وله أن يشفع ويؤدي عن أحدهما ما لازمه. نعم. وله أن يشفع، يعني للقاضي أن يشفع لأحد الخصمين لدى الآخر، يعني حتى مثلا يتنازل عن بعض حقه بعدما ثبت له الحق. وجاء كما جاء في حديث عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له، كان له دين، تقاضى ذلك في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأشار يعني وأومأ إليه يعني الشطر النصف. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. يعني هنا تشفع النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤدي عن أحدهما ما لزمه له، يعني أن يؤدي عن أحد الخصمين ما لزمه من الحق للآخر. نعم. قال: وينظر أول شيء في المحبوسين، في المحبوسين، ثم في الأيتام، ثم في اللقطة. نعم. وينظر أو أول شيء ينظر في المحبوسين، لأن الحبس فيه تعذيب، وقد يكون أيضا الحبس قبل صدور الحكم، فيكون هذا حبسه بغير حق، فتأخير الفصل في قضيته يكون ظلما له. فأول ما ينظر في شأن المحبوسين، ثم في الأيتام، يعني القضايا المتعلقة بشأن الأيتام وأوصيائهم وخصومهم، ومثلهم أيضا من الضعفاء والمجانين والمحجور عليهم. ثم في اللقطة، يعني اللقطة والأموال الضائعة والوقف وغير ذلك من القضايا العامة بحسب المصلحة. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.